نرجو من سماحتكم لفت النظر حيث أن حصة الدين في مدارسنا لا يلقى بها اهتمام ولا من المسؤولين في المدرسة ولا من الطلاب، وكذلك الخنفسة وإسبال الثياب، وهذا مما ينتج عنه ضعف الإسلام. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ونحن على ذات الهدى والإسبال ذات الخنفسة هذه البلاوي أدعو الله أن يجعل الشباب وغير الشباب بخلل منه. الإسبال الحقيقة يعني أمور خبيثة، كثرة الناس إسبال وهذا منكر ظاهر، ولكن غير المصائب سكوتك عند الناس. هل المنكر هل إن كان المنكر يخص الجاهل من الحل؟ هل إن كان المنكر يخص طالبا وطالب أو عالم دون عالم أو جليل من الأمر؟ إن كان المنكر واجب على الجميع، ولكن المصائب تجده يمر على يسأل قيادة ولا يقول لشيء، يمر على أبيه أو على أخيه أو على العالم والي أو على جار ولا يقول لشيء، كيف يسكت؟ وهو وجه السكوت. هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسلم الكعبين من رجال الله منا أكبر البخاري والصحيح، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلمهم الله ولا يقول لهم فيها ولا يزكيهم ولا هم لي فكان المسلم حجاره. هذا لا يجب على المسلمين حينما كانوا انكاروا سواء في الاسواق او في المساجد او في الطحاوي او في السباحات الخاصه في كل مكان. ما الذي يحمي الانسان على النصح والى الامر؟ وما هو الداعي للسكوت؟ اليس نصر الدين الله واجبا؟ اليس نكر المنكر واجبا؟ هكذا بقيه السعاده الخبيثه والذي اذا اكتسبوا في اعداء الله يجب الانكار منكر وغيره. فلو ان المسلمين تكاثروا في ذلك الاسواق والمساجد والطرق وما ان كان المنكر مازال باذن الله او قل جدا جدا جدا. كذلك الملاهي والمدارس كلها يجب على ولاه الامور وعلى العلماء الغلاف بها والحرص التام على ان تكون منها بالدين هادئا حتى يكون الطالب على بصيره لدينه وعلى بينه من اهل دينه. هذا يجب ان يعتنى به جدا ونسال الله العون على ذلك وقد وجد في هذا جهود كبيره من اهل العلم ومن ذوي غيره. ونسال الله ان يحقق المسلمين كل خير وان يوفق وزاره المعارف والجامعات الى كلها. نسال الله ان يوفقهم جميعا لما فيه رضا ولما فيه صلاح شبابنا ونجاتهم وسعادتهم وبصيرتهم جديد. ونسال الله ان يعين على التفاق في ذلك والعمل الجاد والصدق في ذلك حتى نرى ما يسرنا وحتى نرى ما يغلب اعدادنا ونعين على نظام الحق ونصر الوطن.